تقول: هل أحتجب عن أبناء أخت زوجي؟ نعم، أبناء أخت زوج أجناد، هكذا إخوانه أيضا، إخوانه وأعمامه كلهم أجناد. أليس عليك الاحتجاب وألا تخلي ولا يحصل خلوة بأحد منهم؟ المحرم أبو الزوج وجده وأولاده، أما أبناء أخي الزوج أو إخوان الزوج أو أعمام الزوج هؤلاء أجناد ليسوا محارم. نعم، جزاكم الله خيرا.